النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين 19 من شهر ربيع الأول من عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. انتقل بعد ذلك للتعليق على السلسبيل في شرح الدليل، ولا زلنا في كتاب الحج. كنا قد بدأنا في الكلام عن أركان الحج ولم نكملها، وقفنا عند الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. قال المصنف رحمه الله: قال صاحب الدليل الطالب: الرابع السعي بين الصفا والمروة. يعني أنه الرابع يعني من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. وقد اختلف العلماء في هذا الركن على ثلاثة أقوال، ما بين قائل بأنه ركن، أو قائل بأنه واجب، أو قائل بأنه سنة. القائلون بأنه ركن هم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والقائلون بأنه واجب ويجبر بالدم هم الحنفية، والقائلون بأنه سنة هذا روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن سيرين. وهذا القول الثالث أنه سنة وليس واجب ولا ركن، هذا هو أضعف الأقوال. ووجهة من ذهب إليه استدلوا بظاهر الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا أنه قد جاء في مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالوا: هذا إن لم يكن قرآنا فقد سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة. ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده مصحف، لما أمر عثمان رضي الله عنه بتجميع المصاحف ثم حرقها كلها ما عدا مصحف عثمان الذي كتب على حرف قريش، ابن مسعود أخفى المصحف الذي عنده وقال: ومن غل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فأخفى المصحف الذي عنده اجتهادا منه رضي الله عنه، وإلا ما ذهب إليه عثمان كان رأيا موفقا، وفق الله تعالى له عثمان، ووفق له جمهور الصحابة، وحفظ الله تعالى به هذه الأمة من الاختلاف في كتاب الله عز وجل. وإلا لو كان الناس عندهم يعني مصاحف، هذا مصحف كذا وهذا مصحف كذا ومختلفة، يعني هذا على هذا الحرف وهذا على هذا الحرف وهذا على الحرف، لحصل اختلاف كثير. ومن رحمة الله عز وجل أن الله تعالى وفق عثمان رضي الله عنه أن جمع هذه المصاحف كلها وحرقها كلها، ما بقي إلا مصحف واحد وهو مصحف عثمان، وهو المصحف الذي بين يدينا اليوم. فهذا من رحمة الله عز وجل ومن توفيقه لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما القراءات السبع، هذه ليست هي الحروف السبع، القراءات السبع هي القراءات السبع في مصحف عثمان، في الحرف الذي جمع عثمان والصحابة الناس عليه. فالشاهد أنه كان في مصحف ابن مسعود، وكذلك أيضا في مصحف أبي: فلا جنى عليه ألا يطوف بهما. وهذه المسألة تجد مسألة أصولية، وهي حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة. والراجح أنه لا يحتج بها، الراجح أنه لا يحتج بها. ولاحظ هنا أن نربط الآن الفقه بالأصول، وهذه أفضل طريقة للتفقه، أن تربط الفقه بالأصول وأيضا بالحديث، فتجمع بين هذه العلوم الثلاثة: الفقه وأصول الفقه والحديث، هذه أفضل طريقة للتفقه. أما أن تأخذ الأصول، أصول الفقه علما نظريا مجردا بعيدا عن ربطه بالفروع، فهذا تكون فائدته أقل. طيب، أقول يعني هذه المسألة ترجع لمسألة أصولية، وهي حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة، والقول الراجح أنه لا يحتج بها، وعلى ذلك فلا يستقيم هذا الاستدلال. طيب، إذن ما معنى الآية الكريمة: فلا جناح عليه الطواف بهما؟ نقول إن المقصود بالآية رفع ما توهمه بعض الناس حين نزول الآية، لأنه وقت نزول الآية كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله عز وجل، فتحرج بعض الناس وبخاصة الأنصار تحرجوا من الطواف بهما وعليهما هذان الصنمان، فنفى الله عز وجل الجناح والحرج من الطواف بهما، فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب، إذا قلنا إن هذا القول أن السعي مستحب أو أنه سنة أضعف الأقوال، تبقى الموازنة بين القول الأول والثاني، يعني بين القول بأن السعي ركن أو أن السعي واجب. القائلون بأنه واجب قالوا لا دليل على ركنيته، وغاية ما فيه أنه ورد الأمر به والأمر يقتضي الوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين. أما القائلون بأنه ركن وهم الجمهور، فاستدلوا أولا بالآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالوا وما دام أنهما من شعائر الله عز وجل فالطواف بهما متأكد ويكون ركنا من أركان الحج، لأن الله تعالى نص عليه وذكره في الآية الكريمة. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، خرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. فقوله إن الله كتب يعني أوجب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السعي قط لا في حج ولا في عمرة، وقد قال خذوا عني مناسككم. ثم أيضا الآثار عن الصحابة تؤيد هذا القول، كما قالت عائشة والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته وهو لم يطف بين الصفا والمروة. ثم أيضا عندما نجد يعني ونتأمل في النصوص نجد أنها دائما تقرن السعي بالطواف، فلا يذكر الطواف إلا ومعه السعي، فهو لازم له ومقارن له، كما أن الزكاة قرينة الصلاة. فالأقرب الله أعلم هو القول الأول، هو قول الجمهور، وهو أن السعي ركن من أركان الحج كما أن الطواف ركن من أركان الحج. فما دمنا قلنا إن الطواف ركن فكذلك السعي، فلا وجه للتفريق بينهما، السعي مثل الطواف، بل إن السعي ورد النص بأنه من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، ورد النص على ذلك. فالأقرب والله أعلم أن السعي أنه ركن من أركان الحج، وأنه أيضا ركن من أركان العمرة. بعض العلماء زاد ركن الخامسة وهو المبيت مزدلفة، قالوا لأن الله تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي عند مزدلفة، ولأنه جاء في حديث عروة بن مدرس ووقف معنا حتى ندفع، يعني وقف معنا بمزدلفة حتى ندفع فقد تم حجه. وهذا هو المذهب عند الحنفية وجمهور العلماء على أنه ليس ركنا، وقالوا أنه لو كان ركنا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعف في أن يدفع آخر الليل، لأن الركن لا يرخص فيه لبعض الناس دون بعض. ومن العلماء من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه سنة. أما من قال بأنه واجب فاستدلوا بالآية الكريمة وأيضا بحديث عروة، وقالوا أنها تحمل على الوجوب ولا تحمل على الركنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لبعض الحجيج في الدفع، ولو كان المبيت مزدلفة ركنا لما رخص لهم. ولقول عبد الله بن عمرو إنما جمع يعني مزدلفة منزل ترتحل منه إذا شئت، وما كان كذلك فلا يكون ركنا. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن المبيت مزدلفة أنه واجب وليس ركنا ولا مستحبا، وإنما هو واجب من واجبات الحج. وأما استدلال الحنفية بالآية الكريمة فنقول إنها تدل على الوجوب ولا تدل على الركنية، لأن الله تعالى قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فلا وجه لحمل الآية على أنها تدل لحمل دلالة الآية على الركنية. وأما حديث عروة وقوله عليه الصلاة والسلام قد تم حجه، فالإتمام يعني تارة يكون للشيء الذي لا يصح إلا به، وتارة يكون للشيء الذي يصح بدونه مع التحريم، وتارة يكون الإتمام بالشيء الذي يصح بدونه مع نفي التحريم، فيكون ذلك بحسب السياق. والمراد بالإتمام هنا في حديث عروة إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه. على هذا نقول إن القول الراجح في المبيت مزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، فلا يقال أنه مستحب ولا يقال بأنه ركن. بعدما انتهينا من الكلام عن أركان الحج ننتقل بعد ذلك للكلام عن واجبات الحج. قال المصنف: وواجباته سبعة، وعرفت هذه بالاستقراء. طيب، هل نقول أن واجبات الحج مثل واجبات الصلاة؟ الجواب: بينهما اختلاف. واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو، وواجبات الحج هي تجبر بالدم، لكن إذا تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته، أما إذا تعمد ترك واجب من واجبات الحج لم يبطل حجه وإنما يجبر بدم. فهذا هو وجه الفرق بين واجبات الصلاة وبين واجبات الحج. الواجب الأول من واجبات الحج قال: الإحرام من الميقات. ولو أن المؤلف رحمه الله قال أن يكون الإحرام من الميقات لكان هذا أوضح وأدق في العبارة. لماذا؟ لأن قولها الإحرام من الميقات قد يتوهم بعض الناس أن المقصود به الإحرام، أن المقصود به الإحرام نفسه، وهذا غير صحيح. الإحرام نفسه من أركان الحج كما سبق، لكن المقصود أن يكون الإحرام من الميقات، هذا هو مقصود المؤلف. ولهذا لو يعني لو كانت عبارة المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لكان هذا أدق في العبارة. الثاني من واجبات الحج الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، يعني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بحق من وقف نهارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولأن أهل الجاهلية كانوا إذا وقفوا بعرفة دفعوا قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة المشركين واجبة. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول، يعني تبع لهذه الأقوال أقوال متقابلة. القول الأول أنه أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا أنه واجب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني أنه مستحب، وهو مذهب الشافعية. القول الثالث أنه لا يصح الحج إلا به، وهو مذهب المالكية. فيعني انظر الفرق بين مستحب وبين لا يصح الحج إلا به، انظر التقابل في الأقوال. وأعدل الأقوال هو القول الأول، وهو القول بالوجوب، وهو القول بالوجوب، هذا هو الأقرب والله أعلم. فهو قول وسط بين قول الشافعي الذي قالوا بالاستحباب وقول المالكية الذي قالوا بالركنية. يعني تقابل هذه الأقوال يدل على الإشكالات الكبيرة في الحج. الحج يعني كتاب الحج يعني من أبواب الفقه التي فيها إشكالات كثيرة، ولذلك ينبغي أن ينظر للروايات وللآثار، وأيضا يسلك مسلك الاحتياط ما أمكن. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت ليلة النحر بمزدلفة، وهذه تكلمنا عنها قبل قليل وذكرنا فيها ثلاثة أقوال، ورجحنا القول بأن المبيت واجب ليس ركنا وليس مستحبا. قال: إلى بعد نصف الليل، يعني أنه يجب المبيت إلى ما بعد منتصف الليل. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول الأول قول الذي قرره المصنف، وهو أنه يجب المبيت ليلة مزدلفة إلى منتصف الليل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يجب المبيت مزدلفة إلى طلوع الفجر، ومذهب الحنفية. القول الثالث أنه يجب الوقوف مزدلفة بمقدار حط الرحال، وهو مذهب المالكية. أيضا لاحظ هنا التقابل بين الأقوال. استدل أصحاب القول الأول قائلون بأنه يجب إلى ما بعد منتصف الليل بأنه عليه الصلاة والسلام بات مزدلف ورخص للضعفاء أن يدفعوا بعد منتصف الليل، والرخصة لا تكون إلا من أمر واجب، لأن الرخصة يقابلها العزيمة. وأما القائلون بأنه يجب المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا أنه بقي وأكثر الصحابة إلى طلوع الفجر حتى أسفر جدا، ولم يرخص لأحد في الدفع قبل الفجر إلا الضعفة. وأما قول أصحاب القول الثالث المالكية القائلون بأن الواجب في المبيت مزدلفة بمقدار حط الرحال، فاستدلوا بحديث عروة بن مضرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من فعل هذا تم حجه، من شهد صلاتنا هذا، وهذا دليل على أن الوقوف يكفي بمقدار حط الرحال. قالوا ولأن هذا هو ظاهر الآية، فإن الله قال فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المقصود بذكر الله عند المشعر الحرام صلاة المغرب والعشاء، فإذا صلاهما حصل المقصود. قالوا ويؤيد ذلك قول عبد الله بن عمرو إنما جمع يعني مزدلفة منزل ترتحل منه حيث شئت. يعني وهذا القول، القول الثالث قول المالكية، قول له وجاهته، والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. يعني قول الحنفية أخذوا بظاهر الحديث ووقف معنا حتى ندفع، المالكية نظروا إلى أن المقصود هو فقط فاذكروا الله عند المشعر الحرام صلاة المغرب والعشاء، وقول عبد الله بن عمرو إنما جمع منزل ترتحلهم حيث شئت. أما الجمهور من الشافعية والحنابلة فسلكوا مسلكا وسطا، فقالوا أنه يجب المبيت مزدلفة إلى منتصف الليل. هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه أن الأقرب هو القول الأول، وهو أنه يجب المبيت مزدلفة إلى منتصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجميع من معه من الحجاج باتوا مزدلفة إلى منتصف الليل، ثم بعد ذلك بدأت الرخصة، بعد منتصف الليل بدأت الرخصة. ولأن الأكثر يأخذ حكم الكل، بكثير من الأحكام الشرعية الأكثر يعطى حكم الكل، فإذا بات بمزدلفة أكثر من منتصف الليل يكون كأنه بات الليل كاملا. ولذلك في المبيت بمنى ليالي التشريق يكفي أن يبيت بمنى أكثر من منتصف الليل، أكثر يعني نصف الليل يكفي، بل حتى يعني مصير الإنسان يوم القيامة يعني أعظم شيء وهو مصير الإنسان يوم القيامة. الله تعالى يقول فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية. كيف تثقل موازين؟ إذا رجحت كفة الحسنات على السيئات ولو بحسنة واحدة يكون مصيره أنه من أهل الجنة، وإذا رجحت السيئات على الحسنات ولو بسيئة واحدة يكون من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه، وإذا تساوت يكون من أهل الأعراف يوقفون في مكان بين الجنة والنار ثم تكون نهاية أمرهم إلى الجنة. لاحظ هنا يعني الاعتبار بالأكثر، ما دام من الأكثر الحسنات رجحت كفة الحسنات كان مصيره الجنة، رجحت كفة السيئات كان مصيره النار. فيعني هذا الاعتبار يعني اعتبار شرعي، أن يؤخذ أن يكون الأكثر حكم الكل، أن يكون الأكثر حكم الكل. فهذا تجد أن هذا الاعتبار في أمور كثيرة في الشريعة الإسلامية، فخذ هذه يعني الفائدة الدقيقة. فالأكثر له حكم الكل في كثير من الأحكام الشرعية. طيب، يتفرع عن هذا مسألة وهي من الذين يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل؟ هل هذا خاص بالضعفة ومرافقيهم أو أنه يشمل الجميع؟ بعض الفقهاء خص ذلك بالضعفة وقالوا إن الرخصة إنما وردت للضعفة، فيبقى من عداهم على الأصل فيبقوا إلى مزدلفة إلى طلوع الفجر. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه يجوز الدفع ما بعد منتصف الليل لجميع الحجاج للضعفة ولغير الضعفة، لكن الأفضل لغير الضعفة البقاء إلى طلوع الفجر. هذه المسألة الحقيقة أيضا من المسائل المشكلة، وإذا تأملنا في الأدلة ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب بقاء الحاج إلى طلوع الفجر. وإذا ذهب، إذا بقي إلى منتصف الليل فقد ذهب أكثر الليل، والأكثر له حكم الكل. وأما ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام الضعفة، يعني عندما تأمل الروايات الواردة لم نجد كلمة رخص، بتتبع الروايات ما وجدنا كلمة رخص، وإنما وجدنا أذن للضعفة. كل الروايات الواردة بلفظ الإذن وليس بلفظ الترخيص. والإذن باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو أمير الحج في ذلك العام، وليس لأحد يتقدم بين يديه، فإذا أراد أن يدفع من مزدلفة إلى منى لا بد من أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فيظهر أن الإذن لأجل هذا الاعتبار، وهذا يعني مما يرجح قول الجمهور، وهو أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل للضعفة ولغير الضعفة. وكنت فيما سبق أشدد في هذه المسألة، كنت أيضا لا أدفع إلا بعد طلوع الفجر، حتى تأملت هذه المسألة وراجعتها مع عدد من طلبة العلم وبحثتها بحثا يعني مستفيضا، إلى أن خلصت إلى ترجيح هذا القول، وهو أنه بعد منتصف الليل يجوز الدفع من مزدلفة للجميع، لجميع الحجاج الضعفة، وكذلك أيضا يجوز لغير الضعفة، لكن الأفضل لغير الضعفة أن يبقوا حتى يطلع الفجر وحتى يحصل الإسفار، ويدفعوا بعد حصول الإسفار من مزدلفة إلى منى. وهذا القول وهو أنه يجوز الدفع لجميع الحجاج بعد منتصف الليل هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك شيخنا محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. لو كان لا يجوز الدفع لغير الضعفة لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي بيانا واضحا، لأن هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانها. الواجب الرابع من واجبات الحج المبيت بمنى في ليالي التشريق، ودليل لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام قد قال خذوا عني مناسككم. وأيضا يؤيد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس في ترك المبيت ليالي منى لأجل انشغاله بسقاية الحجاج، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة. فلو كان المبيت بمنى ليس واجبا لم يكن هناك حاجة للترخيص للعباس، إذ أن المستحب لا يرخص فيه. طيب، من لم يجد مكانا في منى فهل يسقط عنه المبيت بمنى؟ هذه المسألة من النوازل في الوقت الحاضر، لأنه قديما كانت منى تتسع للحجاج، ولم يخطر ببال أحد من الفقهاء السابقين أن منى ستمتلئ بالحجاج ولا يجد بعض الحجاج مكانا في منى. ولذلك لم يتناول الفقهاء هذه المسألة، لم يتناول الفقهاء السابقون هذه المسألة، فهي من النوازل. وذلك لأن البشر تضاعفت أعدادهم في السنوات الأخيرة، يعني إلى ما قبل 150 عاما وسكان الأرض يصل مليار، خلال 150 عاما الماضية تضاعف سكان الأرض 7 مرات، الآن عدد سكان الأرض 7 مليارات و800 مليون إنسان. لما تضاعف عدد سكان الأرض تضاعف معهم أعداد المسلمين، وهذا أيضا مما يضاعف أعداد الحجاج، فأصبحت منى لا تكفي للحجاج ولا تتسع للحجاج. فما الحكم في حاج لم يجد له مكانا في منى يبيت فيه؟ اختلف أنظار الفقهاء المعاصرين، اختلفت أنظارهم في هذه المسألة. فمنهم من قال إنه يسقط عنه هذا الواجب، قالوا لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لم يستطع أن يبيت في منى فيسقط عنه هذا الواجب. والقول الثاني في المسألة أن الواجب على هذا الحاج أن يبيت في أقرب مكان يلي منى، لأنه يكون بهذا قد اتقى الله ما استطاع، أشبه ما لو أتى للمسجد الجامع يوم الجمعة وقد امتلأ المسجد الجامع فيصلي في أقرب مكان إلى المسجد الجامع، ولا يقال بسقوط صلاة الجمعة عنه. وهذا هو القول الراجح. ومما يدل له أيضا أن الحكمة من مبيت الحجاج بمنى هي أن يكون الحجاج أمة واحدة مجتمعين في مكان واحد، ويحقق هذا المقصود كون الحاج يبيت في أقرب مكان يلي منى. يعني مثلا الآن يعني بعض الحجاج يبيتون في المخيمات التي تلي منى من جهة مزدلفة، مخيم هاء، فلا بأس، لا بأس أن الحاج ما دام أنه لم يجد مكانا في منى يبيت في هذه المخيمات وإن كانت واقعة في مزدلفة لكونهم لم يجدوا أماكن في منى. طيب، الواجب الخامس من واجبات الحج قال ورمي الجمار مرتبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء فرموا، وقال إنما جعل البيت، وقال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولأنه عليه الصلاة والسلام رمى الجمار مرتبا. طيب، هنا مسألة وهي حكم الرمي قبل الزوال، ويكثر السؤال عنها. جمهور الفقهاء على أنه لا يجزئ، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رمى بعد الزوال، وكان الصحابة يتحينون الرمي بعد الزوال. وهناك قول عند الحنفية والحنابلة أنه في اليوم 12 يجوز الرمي قبل الزوال وبعد طلوع الفجر، لأن الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قالوا واليوم يبدأ من طلوع الفجر، ومن رمى بعد طلوع الفجر وقبل الزوال يصدق عليه أنه تعجل في يومين. وقالوا يدل لذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يوم إلى اليوم الذي بعده، فرخص لهم الانتقال من وقت إلى وقت. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه رخص لهم أن يرموا ليلا، مما يدل على أن الوقت كله محل للرمي. فكما أن الوقت كله يعني ليالي أيام التشريق وليالي التشريق وقت للذبح، لذبح الهدي ولذبح الأضحية، كما أن الوقت كله أيضا وقت للتكبير، للتكبير المقيد. فيقول أي فرق يعني بين أن يكون الوقت كله وقت للذبح ووقت للتكبير ووقت أيضا للرمي؟ وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على الاستحباب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد طاف ضحى يوم العيد، هل معنى ذلك أنه يجب طواف الإفاضة يوم ضحى يوم العيد؟ لا، وقت طواف الإفاضة واسع، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يختار الأفضل. وكذلك أيضا تحين الصحابة، إنما تحينوا ذلك لأجل موافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الناس، كان الناس متفرقين في منى، فلم يكونوا يجتمعون إلى وقت الصلاة، وهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يعني الناس يرون وهو يرمي ويتأسون به، كان ينتظر حتى يجتمع الناس لصلاة الظهر ثم ينطلق بهم من الجمرات ويرمي ثم يرجع ويصلي بهم صلاة الظهر. ولذلك يعني القول بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر قول قوي، قول قوي. وإن كان الأحوط هو قول الجمهور أن يكون الرمي بعد الزوال. السادس من واجبات الحج والحلق أو التقصير، لأن الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفا للحج والعمرة، فقال تدخلون المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وجاء هذا في سياق الامتنان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاثة ومقصرين مرة واحدة، وقال وليقصر وليحلل، كما في قصة يعني في بعض الروايات. وأما النساء فالمشروع لهن تقصير دون الحلق كما نقل الإجماع على ذلك. وتقصير المرأة يكون من أطراف ظفائرها، يعني تجمع شعرها على شكل ظفائر وتأخذ من طرف كل ظفيرة بقدر رأس الأصبع، بقدر أنملة. ولكن ننبه هنا إلى أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. من أراد أن يختار التقصير فلا بد أن يكون التقصير شاملا لجميع الشعر. أما ما يفعله بعض الناس يأخذ من هنا شعرتين ومن هنا شعرتين ومن هنا شعرتين، فهذا غير مجزئ. لا بد أن يكون التقصير شاملا لجميع الشعر. ولذلك أحسن ما يكون التقصير بالمكينة. إذا أردت أنك تقصر ما تحلق اجعله بالمكينة، اختر مثلا رقم 2 3 4، لأن المكينة ستكون شاملة لجميع الشعر. وأنا أعجب الحقيقة يعني خاصة من بعض طلبة العلم الذين يذهبون للعمرة أو للحج ثم يختارون التقصير ولا يختارون الحلق. يعني ينبغي المسلم أن يكون عنده مسارع الخيرات. أنت ما أتيت لهذا المكان إلا تبتغي فضلا من الله ورضوانه، وأنت تعرف، أنت طالب علم تعرف بأن الحلق أفضل من التقصير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي كل مرة يقول المقصرين يقول اللهم ارحم المحلقين، ثم في الرابعة قالوا المقصرين. فلماذا تختار التقصير على الحلق وأنت تعرف بأن الحلق أفضل؟ يعني هذه يعني تتعجب، يعني خاصة بعض طلبة العلم. قد يكون العامي يعني ليس عنده علم كافي بهذا، لكن بعض طلبة العلم يذهب ومع ذلك تجده يختار التقصير ولا يختار الحلق. لماذا تختار الدرجة الأدنى؟ لماذا تختار الدرجة الأعلى وهي الحلق؟ فهي أعظم أجرا وثوابا وأفضل، وفيها تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به وتطبيق للسنة. السابع والأخير من واجبات الحج طواف الوداع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، ولحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خفف عن الحاد والنفساء. لكن يعني القول بأن طواف الوداع واجب بإطلاق يشكل عليه أنه لا يجب على أهل مكة ولا على من أقام بمكة باتفاق العلماء. ولذلك فالأحسن أن تقيد هذه العبارة فيقال طواف الوداع إلا على أهل مكة ومن أقام بها، يعني فهؤلاء ليس واجبا عليهم. فالأدق في العبارة لا نقول أن يعني من واجبات الحج طواف الوداع هكذا بإطلاق، وإنما نستثني نقول طواف الوداع إلا على أهل مكة ومن أقام بها. ننتقل بعد ذلك لأركان العمرة. قال المصنف رحمه الله: أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. الإحرام في العمرة نقول فيه كما قلنا في الإحرام في الحج، وشرحنا هذا بالتفصيل في درس سابق. كذلك أيضا طواف العمرة وسعيها نقول كما قلنا بالنسبة لطواف الحج وسعي الحج، فهي ثلاثة أركان. الخلاف في السعي في العمرة هو كالخلاف في السعي في الحج، وسبق ترجيح القول بأن السعي ركن من أركان الحج، وهكذا أيضا نقول إن السعي ركن من أركان العمرة. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل، يعني واجبات العمرة شيئان، الإحرام بها من الحل. لو أن المصنف قال في حق أهل مكة ومن كان مقيما بها لكان هذا أدق في العبارة، لأن غير أهل مكة وغير مقيمين بها يحرمون من الميقات، فيعني هذه العبارة ليست دقيقة. الإحرام بها من الحل يعني في حق أهل مكة ومن كان مقيما في مكة. أو أن المصنف أيضا يقول الإحرام بها من الميقات إلا لأهل مكة ومن كان مقيما بها فمن الحل. لو قال المؤلف هكذا لكان هذا أحسن في العبارة. طيب، الإحرام بها من الحل بالنسبة لأهل مكة ومن كان مقيما في مكة، ما المقصود بالحل؟ ما معنى الحل؟ الحل معناه خارج حدود الحرم، وأدناه وأقربه التنعيم الذي فيه الآن مسجد عائشة، وهو الموضع الذي حرمت منه رضي الله عنها، فإنها هي كانت قد اختارت نسك التمتع، لكن قبل وصولها لمكة في سرف أتاها الحيض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وعرف مقصودها، قال لعلك نفست يعني حفظي، قالت نعم، قال مواسيا لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، والشيء إذا اشترك الناس معه تهون مصيبته. ثم قال فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. بكت عائشة لأنها تريد أن تكون متمتعة، وخشيت أن الحيض يستمر معها إلى عرفة فلا تكون متمتعة، وبالفعل ما خشيت منه وقع، استمر معها الحيض، أتى يوم عرفة ولم تطهر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقلب التمتع إلى قران. ففي آخر الحج عائشة رضي الله عنها يعني من كبار الصحابة وعندها حرص على الخير، وأيضا تبقى امرأة لها تنافس مع جاراتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ترجى صويحباتي بعمرة وحج وأرجع أنا بحج؟ فقالها النبي عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني أنت أيضا سترجعين بعمرة وحج. لكن ما طابت نفسها، رأت أن التمتع أفضل وأعلى درجة من القران، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأذن لها وأمر أن يذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم، فذهبت إلى التنعيم إلى المكان الآن الذي فيه مسجد عائشة، وأحرمت منه بالعمرة. فدل هذا على أن أهل مكة ومن كان مقيما في مكة إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم. لو كان هذا غير واجب ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تذهب إلى التنعيم في وكان الوقت ليلا وفيه مشقة، فلو لم يكن هذا واجبا لأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم من الحرم، من مكانها الذي هي فيه. فهذا يدل على أن أهل مكة ومن كان مقيما في مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة لا بد أن يخرجوا خارج حدود الحرم، وليس بالضرورة من التنعيم، يعني يمكن حتى من عرفة مثلا أو من الشرائع من خارج الحرم، لأن الشرائع جزء منها بالحرم جزء منها خارج الحرم، ممكن يعني من يأتي إلى اللوحة التي مكتوب مثلا حد الحرم ويحرم بعدها من جهة الشرائع أو من جهة مثلا عرفة أو من جهة التنعيم، المهم أن يخرج خارج حدود الحرم ويحرم منه. طيب، ما هي الحكمة في هذا؟ الحكمة والله أعلم، أولا العمرة حقيقة العمرة في اللغة الزيارة، ولا يقال إنه زار البيت إلا إذا أتاه من الحل إلى الحرم، إلا إذا أتاه من الحل إلى الحرم، كون داخل الحرم ثم أتى طاف وسعى ما يقال إنه زار واعتمر، فلا بد أن يخرج خارج حدود الحرم. وأيضا من وجوه الحكمة حتى يجمع بين الحل والحرم، وهذا حاصل في الحج، في الحج هو يجمع بين الحل والحرم، لأن عرفة من الحل ومزدلفة ومنى من الحرم، هو يجمع بين الحل والحرم. في العمرة حتى يجمع بين الحل والحرم لا بد أن يحرم خارج الحرم. طيب، قال والحلق أو التقصير، ونقول فيه كما قلنا بالحلق أو التقصير في الحج. والمسنون يعني المسنونات، مسنونات الحج ومستحبات الحج كثيرة، مثل لها مصنف قال كالمبيت بمنى ليلة عرفة، فهو مستحب في قول عامة الفقهاء، لكن قال بعضهم بأنه واجب، ومما رجح هذا الشيخ الألباني رحمه الله، والأقرب الله أعلم أنه مستحب وليس واجبا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وافاه في عرفة أناس كثير لم يبيتوا بمنى ليلة عرفة، ومنهم عروة بن مضرس الطائي، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدم، فهذا يدل على أن المبيت بمنى ليلة عرفة أنه ليس واجبا وإنما هو مستحب. وطواف القدوم يعني في حق القارن والمفرد فهو مستحب وليس واجبا، أما المتمتع فإنه أصلا سيأتي بطواف العمرة. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، الرمل معناها الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فهو مستحب في الأشواط الثلاثة فقط من طواف العمرة ومن طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قدم هو وأصحابه، فقال المشركون أنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. نعم، يعني هذا في عمرة القضية، في عمرة القضية ليس في فتح مكة، قبل هذا في عمرة القضية في السنة السابعة، قالوا أنه يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ما بين الركنين. ثم بعد ذلك في يعني في حجة الوداع أمرهم بأن يرملوا في جميع الأشواط الثلاثة، في جميع الأشواط الثلاثة، ف يعني استقرت السنة على هذا. والاطباع فيه، الاطباع معناه نجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يكشف كتفه اليمنى، وهذا وإن كان أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة، إلا أنه أيضا فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأمر به أصحابه فاستقرت السنة عليه، يعني على الرمل وعلى الاطباع، وإن كان مناسبة وسببه معروف، لكن السنة استقرت على هذا. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، يعني عندما يريد أن يلبس ملابس الإحرام ينبغي أن يتجرد، يخلع جميع ملابسه ثم يلبس الإزار والرداء، يعني على هذا لو كان عليه إزار ورداء ثم نوى يصح هذا، لكن الأفضل أن يتجرد ويغتسل ثم يلبس الإزار والرداء. ولبس إزار ورداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، كما عند الإمام أحمد، أبيضين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح، وهذا يدل على أن لبس البياض أنه مستحب وأنه أفضل من غيره، حتى في غير يعني الإحرام، حتى في غير الإحرام الأفضل يعني ما أمكنك تلبس الأبيض، ولهذا أيهما أفضل، لبس مثلا الغترة البيضاء أو الشماغ الأحمر؟ الغترة البيضاء أفضل لعموم الحديث، كلما يعني أيضا الثوب الأبيض أو الثوب الملون الأبيض أفضل، لكن الأمر واسع، الأمر واسع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا لبس حلة الحمراء، ويعني كان يلبس غير الأبيض عليه الصلاة والسلام أحيانا، لكن الأفضل هو البياض، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن من خير ثيابكم بياض فالبسوها، هذا أمر، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب، ولهذا كفن الميت يستحب أن يكون أبيض اللون. نظيفين يعني جديدين أو نظيفين، ولما يعلم من نصوص الشريعة من الحرص على النظافة ولهذا أمر المسلم بالوضوء وبالاغتسال. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. التلبية هي شعار الحاج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي من حين أن يحرم، وقد أهل عليه الصلاة والسلام عند الحليفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن جهر بها للرجال، وقد جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إنهم لا يبلغون الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم. والمرأة تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها، لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب لا ترفع صوتها. التلبية المشروعة هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان بعض الصحابة يزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم على ذلك. فكان بعضهم يقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. وبعضهم يقول: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك والرغباء إليك والعمل. فهذه كلها وردت عن بعض الصحابة، فمن أتى بها فلا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف للكلام عما يترتب على ترك الركن أو الواجب. قال: فمن ترك ركن لم يتم حجه إلا به. أركان الحج هي كأركان الصلاة، كما أن الصلاة لا تصح إذا ترك ركن من أركانها، فكذلك الحج. فلو أن حاج مثلا لم يقف بعرفة لم يصح حجه، أو لم يحرم يعني بالنية، وليس المقصود باللباس، قد يحرم في لباس يكون محرما، أو أنه مثلا لم يطوف طواف الإفاضة لم يصح حجه، أو لم يسعى سعي الحج لم يصح حجه. ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. يعني مثلا لو أنه ترك المبيت بمنى مثلا أو المبيت مزدلفة، فيجبر ذلك بدم وحجه صحيح. والدليل على وجوب الدم في ترك الواجبات أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. خرجه مالك والبيهقي وبسند صحيح. واعتمد العلماء على هذا الأثر وعليه عمل الأمة، وهذا يدل على أن يعني بعض الأحكام الشرعية قد لا تجد فيها دليلا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ينظر للآثار عن الصحابة وكيف فهم الصحابة هذه المسائل وهذه الأحكام. ولذلك الذي يقول: أنا فقط لا أخذ إلا بما ورد في القرآن والسنة، ويهمل الآثار المروية عن الصحابة، سترد عليه إشكالات كثيرة، وربما خالف إجماعات لأهل العلم. فإذا لابد أن نفهم هذه الشريعة كما فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام افتراق الأمة قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الشريعة نفهمها كما فهم الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم بالنسبة لترك الواجب يرون وجوب الدم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ترك الواجب يستوي فيه العمد والسهو، لكن الفرق في الإثم. لو كان متعمدا فإنه يأثم، وإن لم يكن متعمدا ليس عليه إثم، لكن يكون عليه دم. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، وهذا ظاهر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط صحة الطواف. وقال: وشروط صحة الطواف 11. الشرط الأول والثاني والثالث قال: النية والإسلام والعقل، هذه شروط لجميع العبادات. الرابع قال: ودخول وقته، يعني وقت الطواف. وسبق القول بأن طواف الإفاضة يبتدئ وقته من بعد منتصف ليلة النحر عند جمهور أهل العلم. وستر العورة لقول عليه الصلاة والسلام: لا يطوف بالبيت عريان. واجتناب النجاسة والطهارة من الأحداث لحديث: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. خرجه الترمذي. والراجح وقفه على ابن عباس ولا يصح مرفوعا. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف، فجمهور الفقهاء يرون اشتراط الطهارة للطواف. قال بعض أهل العلم إن الطهارة لا تشترط، واشتهر هذا عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. جمهور العلم، جمهور أهل العلم القائلون باشتراط الطهارة استدلوا بأثر بقول ابن عباس، جمهور أهل العلم القائلون باشتراط الطهارة استدلوا بالحديث السابق الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وقلنا إن هذا موقوف على ابن عباس على قول الراجح، ولكنهم استدلوا به وقالوا الصلاة اشترط لها الطهارة، وأيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة فعل ما يفعل الحاج لا تطوف بالبيت. وأما أصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشتراط الطهارة قالوا ليس هناك دليل أصلا على اشتراط الطهارة، أما حديث الطواف بالبيت الصلاة قالوا هذا من كلام ابن عباس وليس حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قياس الطواف على الصلاة قياس مع الفارق، لأن الطواف يخالف الصلاة في أكثر الأحكام، فكيف يقاس الطواف على الصلاة؟ وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فإنما نهاها عن الطواف بالبيت لأنها ممنوعة من المكث في المسجد لكونها حائض، وليس لأجل أن الطهارة شرط لصحة الطواف. وهذا القول قول قوي، القول بأن الطواف بأن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف قول قوي، هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. لأننا إذا تأملنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة مع قرابة 100,000، ويعني لا بد أن يكون من هؤلاء الحجاج من هو ليس على طهارة ويطوف بالبيت، فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك، لم يقل لا يطوف أحد إلا وهو على طهارة، دليل على عدم اشتراط الطهارة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان اشتراط الطهارة لو كانت الطهارة للطواف شرطا لا بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للأمة واشتهر ذلك واستفاض، كما اشتهر اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، ولأن هذا مما تحتاج الأمة إلى بيانه. يعني حجة مع قرابة 100,000 لا بد أن يكون يعني في من هو غير متطهر، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه قال لا يطوف أحد بالبيت إلا وهو على طهارة، إنما فقط نهى الحائض أن تطوف بالبيت لأن الحائض أصلا ممنوعة من المكث في المسجد، هي كالجنوب ولا جنوب إلا عابر سبيل، وحتى لا تلوث المسجد أيضا، فهي ممنوعة لأجل هذا. فهذا الحكم خاص بالحائض، لكن ما الدليل على أن غير الحائض ممنوع من الطواف إلا على طهارة؟ فهذه وجهة أصحاب هذا القول كما ترون. يعني القول الثاني قول ابن تيمية رحمه الله قول قوي في أنه لا تشترط الطهارة لصحة الطواف، لكن مع ذلك يعني ننصح ابتداء أن يرشد الناس والعامة يقال لا يطوف أحد بالبيت إلا على طهارة. لكن لو أن أحدا أتى إلينا واستفتى وقال إني طفت وأنا على غير طهارة، أو مثلا يعني خرجت مني ريح أو نحو ذلك، فنقول طوافك صحيح، ونكلفه بأن يرجع إلى مكة ويعيد الطواف وما بعده، وربما يترتب على ذلك ما يترتب. إذا أننا لا نفعل ذلك إلا بشيء واضح، ما عندنا دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. فنفرق إذا ما بين توجيه الناس قبل وبعد، قبل الطواف نقول لا يطوف أحد إلا وهو على طهارة، خروجا على الأقل من الخلاف واحتياطا وبراءة للذمة. لكن لو قدر أن أحدا طاف على غير طهارة فيظهر والله أعلم أن الأقرب أنه ليس عليه شيء وأن طوافه صحيح، وهذا من الفقه في الفتوى، هذا من الفقه في الفتوى، أن العلماء يفرقون في الفتوى بين وقوع الشيء وبعد وقوعه. طيب، يتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي هل يجوز للحائض الطواف عند الضرورة؟ أما عند غير الضرورة فلا يجوز، لكن عند الضرورة حصلت هذه النازلة في عهد أبي العباس بن تيمية، المتوفى سنة 728 للهجرة، وهي أن امرأة حاضت وهي مع رفقة، والرفقة لن تنتظرها، فهي بين أمرين: إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن ترجع إلى بلادها ولم تطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. فابن تيمية رحمه الله أولا استشكل هذه المسألة، ثم قال: الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو جواز أن تطوف هذه المرأة وهي حائض. وقال: لولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا لما تجشمت الكلام. فإذا يعني هو أفتاها لأنها بين أمرين: إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن ترجع إلى بلادها وقد أخلت بركن من أركان الحج. فينبغي تطبق فتوى ابن تيمية على نطاق ضيق جدا، مثل امرأة من بلاد بعيدة وهي بين أمرين: إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن ترجع إلى بلادها ولم تطوف طواف الإفاضة. كونها تطوف وهي حائض خير من كونها ترجع إلى بلادها ولم تأتي بطواف الإفاضة. ولذلك ينبغي أن تطبق هذه الفتوى التطبيق الصحيح، لأن بعض الناس يتوسع في الأخذ بفتوى ابن تيمية. فأرى أن من كان موجودا في المملكة بل حتى في دول الخليج العربي والبلدان القريبة لا تطبق عليهم هذه الفتوى، لأن بإمكانهم يعني إما أن تنتظر المرأة أو أنها تذهب لبلدها ثم بعد الطهر ترجع وتطوف. فلذلك يعني هذه الفتوى ينبغي أن تطبق في في في نطاقها الصحيح، وهو نطاق ضيق جدا، لأن الأصل أن المرأة الحائض تحبس محرمها. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أن صفية حاضت قال: أحابسة نهي؟ الأصل أن المحرم ينتظر مع المرأة، لكن نحن الآن أمام أمر واقع: الرفقة لن تنتظر هذه المرأة، لن تنتظر، امرأة مسكينة هي بين أمرين: إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن ترجع لبلادها بدون طواف. فهنا ابن تيمية يعني قال: تجشمت الكلام فيها، يعني أفتى فيها للضرورة. فإذا تطبيق فتوى ابن تيمية على نطاق ضيق، ينبغي عدم التوسع، يعني من كان داخل المملكة، دول الخليج العربي، البلدان القريبة، بل حتى يمكن الدول العربية، نقول لا تطبق عليه فتوى ابن تيمية، بل يقال المرأة تنتظر حتى تطهر أو ترجع لبلادها ثم إذا طهرت تطوف. وهناك أمر آخر يعني ذكره لبعض الأطباء، وهو أنه بإمكان المرأة الحائض أن تأخذ إبرة لرفع الحيض، فإذا ارتفع الحيض اغتسلت وطافت. يقولون هذا إذا فعلته المرأة مرة واحدة لا يضر، إنما يضر إذا فعلته يعني مرارا. فأقول هذا ممكن أن يعني يلجأ إليه. أذكر مرة من المرات أتاني رجل مع زوجته في ميناء وقال أن امرأته حائض، فقلت تنتظر معه؟ قال: ما أستطيع أنتظر، أنا مرتبط بكذا. قلت: طيب تذهبون لبلادك ثم ترجعون؟ قال: ما نستطيع. فأرشدتهم إلى أن يذهبوا للطبيب، أولا يستشيروا الطبيب هل يعني فيه ضرر أم لا، فإذا قال ليس فيه ضرر ممكن تأخذ هذه الإبرة. وبالفعل ذهبوا للطبيب وأخبرهم بأنه ليس فيه ضرر ما دام مرة واحدة، وارتفع الحيض واغتسلت المرأة وطافت طواف الإفاضة، وأتي إلي في اليوم الثاني يشكره، يقول: جزاك الله خير على يعني هذه الفتوى، لكن كما ذكرت أؤكد على ضرورة الاستشارة الطبية بأن لا يكون على المرأة ضرر، فإن كان على المرأة ضرر فليس لها أن تفعل ذلك. قال: وتكميل السبع، يعني تكميل السبع من شروط صحة الطواف، فلو طافها ستة أشواط بل حتى ستة أشواط ونصف لم يصح طوافه. وجعل البيت عن يساره، يعني جعل الكعبة عن يسار، لو أنه عكس جعل الكعبة عن اليمين لم يصح طوافه. وكونه ماشيا مع القدرة، يعني يشترط لصحة الطواف أن يكون ماشيا مع القدرة، أما إذا كان معذورا فلا بأس أن يطاف به محمولا أو يكون على عربة. وهذه المسألة محل خلاف، طبعا إذا كان معذورا فيطاف به محمولا أو على عربة بلا خلاف، لكن إذا أراد الإنسان أن يطوف محمولا أو على عربة وهو قادر على أن يطوف ماشيا هل يصح طوافه أو لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاف ماشيا، لكن لما غشاه الناس أمر بأن يؤتى ببعيره، فركب بعيره وأكمل الطواف على بعيره. إن الناس قد غشوا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مع قرابة 100,000، كل يريد أن ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به. صور، فازدحم الناس عليه ما استطاع أن يكمل الطواف، كل الناس أحاطوا به وما استطاع أن يكمل، فأمر بأن يؤتى ببعيره فأكمل بقية أشواط الطواف على البعير، إن الناس قد غشوا. طيب، إذن القادر على أن يطوف ماشيا، هل له أن يطوف محمولا أو على عربة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح طوافه مع القدرة على الطواف ماشيا، هذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة. والقول الثاني أنه يجزئه الطواف محمولا أو راكبا، لكن يجبر ذلك بدم، وهذا هو مذهب الحنفية. القول الثالث أنه له أن يطوف محمولا أو على عربة ولو كان قادرا على المشي وليس عليه شيء، وهذا هو مذهب الشافعية، اختاره ابن منذر وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن الله أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. والراجح والله أعلم هو القول الثالث، وهو أنه يصح الطواف محمولا أو راكبا حتى لو كان الإنسان قادرا على أن يطوف ماشيا، حتى لو كان ذلك بغير عذر، وإن كان هذا خلاف الأفضل، لأنه يصدق عليه أنه طاف، إنسان طاف بالعربة يصدق عليه أنه طاف، طيف به محمول يصدق عليه أنه طاف. ما الذي يمنع من صحة الطواف؟ ما في دليل يدل على عدم صحة، يدل على أن الطواف لا يصح. فالأقرب والله أعلم أن من طاف على عربة أو محمولا مع قدرته على المشي أن طوافه صحيح. وما قلناه في الطواف أيضا يقال في السعي. قال والموالاة يعني بين أشواط الطواف، فشرط لصحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما والى بين أشواط الطواف في جميع عمره وفي حجته، ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة. ثم فرع المؤلف على هذه المسألة قال فيستأنفه لحدث، يعني لو أحدث أثناء الطواف ثم توضأ فيعيد الطواف من جديد، وكذا لقطع طويل، لو طاف ثم قطع الطواف وكانت مدة الفاصل طويلة عرفا فيعيد الطواف من جديد. أما إذا كان الفاصل يسيرا قال وإن كان يسيرا كما لو ذهب يشرب ماء زمزم مثلا أو وقف لأجل يستريح فلا يقطع طوافه، أو أقيمت الصلاة يعني صلاة الفريضة فصلى فلا يقطع طوافه هذا الفاصل، أو حضرت الجنازة فصلى فلا يضر، لأن وقت الصلاة على الجنازة يسير، ولأن الجنازة أيضا يفوت فضل الصلاة عليها برفعها، يعني لا يمكن التدارك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطائف إذا صلى صلاة الجنازة فإنه يعيد الطواف من جديد، قال لأن الصلاة المكتوبة واجبة عليه بينما صلاة الجنازة ليست واجبة. والأقرب الله أعلم أن الفاصل لأجل صلاة الجنازة لا يقطع الموالاة. طيب، صلاة التراويح هي فاصل طويل، فلو أنه بعدما طاف مثلا شوطين أو ثلاثة توقف وأراد أن يصلي صلاة التراويح، فهذا الفاصل فاصل طويل فلا يصح معه الطواف ويلزمه أن يعيد الطواف من جديد، ولذلك إما أن يعني يجعل الطواف بعد صلاة التراويح أو يجعلها قبل صلاة التراويح، لكن يطوف بعض الأشواط ثم يصلي صلاة التراويح ثم يريد أن يكمل ليس له ذلك لأن الفاصل طويل. قال صلى وبنى من الحجر الأسود، يعني يعيد الشوط ويستأنفه من جديد من الحجر الأسود. وقال بعض أهل العلم أنه يكمله من المكان الذي وقف عنده ولا يلزمه أن يعيد الطواف من جديد، أن يعيد الشوط من جديد، وهذا هو الأقرب والله أعلم. يعني مثلا أقيمت الصلاة وأنت في منتصف الشوط الثالث، صليت صلاة الفريضة، طيب بعدما صليت صلاة الفريضة هل يلزمك أن ترجع للحجر الأسود وتعيد الشوط الثالث من جديد أو تكمل من حيث وقفت؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه أنك تكمل من حيث وقفت. طيب، ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن سنن الطواف. قال وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى، سبقا تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن الركن اليماني ليس فيه إلا سنة واحدة وهي الاستلام من غير تقبيل، وكذا الحجر الأسود وتقبيله. الحجر الأسود فيه ثلاث سنن، السنة الأولى استلامه وتقبيله والسجود عليه، وذلك بأن يضع جبهته وأنفه عليه. السنة الثانية الإشارة إليه بعصا ونحوه ويقبل ما أشار به عليه. السنة الثالثة أن يشير إليه بيده ويكبر، وهذه هي التي يستطيعها أكثر الناس، لأن استلامه وتقبيله في الوقت الحاضر لا يستطيعه أكثر الناس. ويعني في هذه الظروف، ظروف جائحة كورونا، لا يتمكن الآن الطائف من أن يقبل الحجر الأسود لأجل ظروف هذه الجائحة التي نسأل الله تعالى أن يرفعها. ففي الظروف المعتادة ينبغي للمسلم يعني على الأقل ولو مرة واحدة في عمره أن يقبل الحجر الأسود، لأنه ورد في ذلك بعض الحديث، ومنها حديث والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق، يشهد له يوم القيامة. طيب، تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف لا يشرع. يعني إنسان أتى المسجد الحرام ذهب مباشر يريد يقبل الحجر الأسود من غير طواف لا يشرع، فهو مرتبط بالطواف. قال والدعاء والذكر يعني أثناء الطواف من سنن الطواف، لو طاف وهو صامت صح طوافه. والدنو من البيت، كلما دنا من البيت كلما كان أفضل. وأيضا من سنن الطواف الاطباع والرمل، وسبقا تكلمنا عنهما. لكن هنا مسألة، إذا لم يتيسر الجمع بين الرمل والدنو من البيت فأيهما أفضل؟ يعني نرجع للقاعدة، القاعدة أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، وعلى ذلك فالرمل متعلق بذات الطواف فهو أفضل من الدنو للبيت، يعني من الدنو للكعبة. والركعتان بعده يعني بعد الطواف والسنن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص. والحكمة من تخفيف هاتين الركعتين حتى يترك المجال لغيره، أن تيسر يصلي خلف المقام ولا في أي مكان من الحرم. طيب، وبعدما يصلي الركعتين إن تيسر أن يرجع ويستلم الحجر الأسود ويقبله فهذا هو الأفضل. وكما ذكرنا يعني مع ظروف جائحة كورونا هذا غير ممكن في الوقت الحاضر. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن شروط صحة السعي، قال ثمانية، وهذا علم بالاستقراء. الأول والثاني والثالث النية والإسلام والعقل، وهذه شروط لجميع العبادات، شروط لصحة جميع العبادات. والموالاة والكلام عنه كالكلام عن الموالاة في الطواف تماما. والمشي مع القدرة، وأيضا الكلام عن هذا الشرط كالكلام عن المشي مع القدرة في الطواف، وتكلمنا عنه وذكرنا الخلاف في ذلك. وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، انتبه لهذا الشرط، يعني يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف مشروع، أن يسبقه طواف مشروع ولو كان هذا الطواف طوافا مسنونا كطواف القدوم. فلو أنه سعى ولم يسبق هذا السعي طواف لم يصح سعيه. وعلى هذا من يقدم قارنا أو مفردا ثم يذهب إلى منى مباشرة ويسأل هل يجوز أن يقدم السعي على الطواف، نقول لا يجوز، لأنه يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف مشروع. وتكميل السبع، أي لا بد أن يكمل سبعة أشواط من الصفا والمروة، فلو أنه سعى ستة أشواط لم يصح سعيه. واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وهذا شرط من شروط صحة السعي، لا بد أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، أما صعود الصفا والمروة فمستحب وليس واجبا. وإذا بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، وهذا يحصل من بعض الناس يأتي الحرم، خاصة من يأتي الحرم أول مرة ربما أنه يعني لا يضبط الصفا من المروة، فبدأ يبدأ بالمروة قبل الصفا، فالشرط الأول يعتبر لاغيا لا يعتد به. الشرط الأول إذا بدأ به من المروة فيعتبر لاغيا، لابد أن يبدأ بالشوط الأول من الطواف، لابد أن يبدأ بالشوط الأول من الصفا، لابد أن يبدأ بالشوط الأول من الصفا، فإن بدأ به من المروة هذا الشوط يعتبر لاغيا. طيب، المسعى هل يعتبر من المسجد الحرام أو يعتبر خارجا عن المسجد الحرام؟ قد كان المسعى مفصول عن المسجد الحرام، وبينه وبين المسجد الحرام بيوت ودكاكين، وكان من يخرج له يخرج من المسجد الحرام ويأتي للمسعى، ولهذا تجد في كتب الفقه أتى للصفا من بابه. لكن يعني في الآونة الأخيرة قبل تقريبا يعني يمكن 60 عاما أو تزيد أزيلت هذه المباني التي ما بين المسعى وما بين المسجد الحرام، فأصبح المسعى متصلا بالمسجد الحرام، فهل المسعى يعتبر الآن جزءا من المسجد الحرام أم خارجا عنه؟ بحثت هذه المسألة في المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي، وقرر المجمع بالأكثرية أن المسعى خارج المسجد الحرام وأنه مشعر مستقل، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. طيب، هنا مسألة كثر الكلام عنها في السنوات الأخيرة مع توسعة المسعى، فهل المسعى الجديد يجوز والسعي فيه؟ نقول لا بأس، هو يعتبر يعني جزءا من المسعى، لأن الذي يظهر من سياق الأحاديث ومن كلام العرب أن الصفا والمروة جبلان كبيران، ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى النبي عليه الصلاة والسلام الناس فاجتمعوا فقال رأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله تبت يدا أبي لهب وتب. الشاهد من هذه القصة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، هذا دليل على اتساعه وأنه كبير، لأن فيه خيل وجيش كامل لا يمكن أن يكون على هذا الجزء الصغير الذي نراه الآن في حدود المسعى القديم. ثم أيضا يعني أشعار العرب تدل لهذا، وأيضا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله يعني شاهد عيان وصف جبل الصفا لما حج سنة 1369 قال إنه وجده متسعا، فهذا كله يدل على اتساع جبل الصفا والمروة، فالأقرب والله أعلم اتساع جبل الصفا والمروة، وعلى هذا فلا حرج من السعي في المسعى الجديد. طيب، ثم انتقل المؤلف للكلام عن سنن السعي. قال وسننه الطهارة، يعني الطهارة للسعي مستحبة وليست واجبة بخلاف الطواف، ولذلك لو أن رجلا طاف على طهارة ثم لما أتى المسعى أحدث وسعى على غير طهارة سعيه صحيح. لو أن امرأة طافت وهي طاهرة ثم بعد الطواف أتاها الحيض فسعت وهي حائض فسعيها صحيح، فالطهارة إذا للسعي ليست شرطا ولا واجبة وإنما هي مستحبة. وستر العورة، يعني نقول بأن ستر العورة في السعي مش يعني مستحب وليس واجب مشكل، يعني لو سعى إنسان وقد انكشفت عورته فيعني هذا فيه إشكال، وكان ظاهر كلام أهل العلم أنه ليس شرطا، لكن يعني يجب على المسلم إذا سعى ولا بد أن يكون حوله أناس أن يستر عورته. والموالاة بين الطواف، والموالاة بينه وبين الطواف، يعني الموالاة ما بين السعي والطواف هذا مستحب، لو طاف أول النهار وسعى آخر النهار صح، بل لو طاف اليوم وسعى غدا صح. طيب، قال المؤلف وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. ماء زمزم ماء مبارك، آية من آيات الله عز وجل، وقصة نبع ماء زمزم معروفة يعني من وقت إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، يعني من أكثر من 5000 سنة. هذا الماء المبارك يعني بقاؤه إلى الآن هو يسحب منه بالمكائن العظيمة ومع ذلك لم ينفد، هذا أيضا آية من آيات الله عز وجل. ومن قال بأنه ملوث هذا غير صحيح، هذا من كلام أعداء الإسلام لتشويه هذا الماء، وقد أجرت عليه تجارب فتبين أنه لم يتلوث أبدا، وقد ورد في ذلك الحديث ماء زمزم لما شرب له، وصنف فيه الحافظ بن حجر رسالة، يعني إذا شربت ماء زمزم لأي أمر تريده يتحقق لك بإذن الله، بشرط أنك عندما تشرب ماء زمزم تشربه بيقين ولست مجربا. بعض الناس يقول أجرب، لا، تجرب ما ينفع، لابد أن تشربه بيقين. ولهذا يعني ذكرت في هذا قصص عن بعض السلف، فذكر عن الإمام الشافعي أنه شربه لإصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي، وشربه أبو عبد الله الحاكم لحسن التصنيف فكان من أحسن أهل زمانه تصنيفا. قال الحافظ بن حجر وأنا شربته مرة وسألت الله وأنا حينئذ في بداية طلب العلم أن يرزقني حالة الذهب في حفظ الحديث، ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 عاما وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك المرتبة، فسألت رتبة أعلى منها فأرجو أن أنال ذلك. وقال ابن القيم وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله عز وجل وشربه أناس كان بهم أمراض مستعصية فشفاهم الله عز وجل فماء زمزم لما شرب له. قال ويرش على بدنه وثوبه وقد ورد في ذلك آثار لكنها كلها ضعيفة يعني ورد أن من شرب وحمدك الله وردت في ذلك آثار لكن كلها ضعيفة وورد أن من رش على رأسه ماء زمزم لم تصبه ذلة قط. وجاء في حديث ابن عباس آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم خرجه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف. والتضلع معناه أن يشرب منه وهو غير عطشان حتى يمتلئ بطنه. ويقول يعني حينما يشرب ماء زمزم بسم الله اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذا ليس عليه دليل يدعو بما تيسر بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. طيب هنا أمر لم يذكره المؤلف الوقوف بالملتزم. الملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويسمى المدعى ويسمى المتعوذ ويسمى الحطيم أيضا. وصفته أن يلصق الملتزم خده وصدره بالملتزم ويديه هكذا ويدعو الله عز وجل. وهذا قد روي عن بعض التابعين. وقيل إن الصفة أن يضع الملتزم يده فقط على الكعبة هكذا ثم يدعو. وهذا ثابت عن مجاهد بن جبر الراوي لجميع آثار الصحابة في الملتزم وقد روى جميع الآثار عن الصحابة الملتزم رواها مجاهد ومع ذلك مجاهد كان يضع يده فقط. وظاهر الآثار المنقولة عن الصحابة هو أنهم يعني ما كانوا يلصقون أيديهم ولا صدورهم بالكعبة وإنما يقفون في عند هذا المكان الذي ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ويدعون الله عز وجل. هذا هو المنقول عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أن من ذهب للملتزم يقف عند الملتزم ويدعو الله عز وجل يدعو الله تعالى رافعا يديه مستقبلا الكعبة من غير حاجة إلى أن يلصق صدره ولا وجهه ولا خده. وإن وضع يده فلا بأس كما فعل مجاهد لكن المنقول عن الصحابة أنهم يقفون في هذا المكان من غير إلصاق. هذا هو الأقرب والله أعلم. فتأتي لهذا المكان ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة وتقف عند مستقبل الكعبة وتدعو الله عز وجل. الدعاء في هذا الموطن حري بالإجابة. يقال أن هذا المكان مكان إجابة الدعاء. وقد روي فيه يعني آثار عن بعض السلف وعن بعض حتى المعاصرين أنه دعوا الله تعالى بدعوات تبين إجابتها. روي عن ابن عباس أنه دعا الله تعالى بدعوة تبين له إجابتها. وكذلك روي عن بعض العلماء روي عن الشيخ محمد بن وهاب كذلك أنه دعا فيها بدعوة. روي عن عبد الرحمن بن حسن أنه دعا بدعوة تبين إجابتها. روي عن شيخ المشايخ محمد بن إبراهيم أنه دعا الله تعالى بدعوة فتبين إجابتها. وروي أيضا عن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وروي عن عدد كثير من الصالحين أنهم دعوا الله تعالى في هذا الموطن بدعوات تبين لهم إجابتها رحمة الله تعالى على الجميع. فهذا الموطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء غالبا الله تعالى أعلم. طيب نختم هذا الباب والدرس. قال المصنف وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. تسن زيارة قبورهم لعموم الأدلة ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة قبور فزروها. فتسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه لكن شد الرحل لقبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود بالنهي عن شد الرحال يعني شد الرحل لأجل تعظيم البقعة. أما شد الرحل لغير تعظيم البقعة كالتعزية مثلا لا بأس أو الصلاة على الميت لا بأس وإنما المنهي عنه شد الرحل لأجل تعظيم البقعة. والذي يشد الرحل لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك تعظيم القبر، فهذا لا يجوز. وإنما إذا أراد أن يذهب للمدينة يشد الرحل لأجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأجل زيارة القبر. ثم إذا وصل إلى المدينة يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. قال: وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. وهذا قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب وقفه على ابن الزبير. لكن جاء في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وهذا دليل على أن الصلاة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة فيما سوى، وأن الصلاة في المسجد الحرام أنها أفضل من ألف صلاة، وهذا يدل على فضل الصلاة في هذين المسجدين. وكذلك المسجد الأقصى ورد أنها تعدل 500 صلاة، لكن الحديث المروي في ذلك في سنده مقال. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الفوات والإحصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. لو قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالعمرة جهلا أو نسيانا هل تصح؟ الجواب: لا تصح، لا يصح تقديم السعي على الطواف في العمرة، ولا تقديم السعي ولم يسبقه طواف مشروع. لا بد أن يسبق السعي طواف مشروع، فلو قدمه لم يصح ذلك حتى ولو كان ذلك جهلا. هل يشرع الوقوف أثناء الإشارة الحجر الأسود أم يشير وهو ماشي؟ أولا، عند الإشارة الحجر الأسود يشير بيده اليمنى فقط، بعض الناس يشير باليدين هكذا، هذا خلاف السنة. السنة أن يشير بيده اليمنى هكذا قائلا الله أكبر من غير زيادة بسم الله، يقول الله أكبر مرة واحدة، ومعنى ذلك أنه لن يتوقف، يعني لثواني فقط، ثواني يستقبل الحجر يقول الله أكبر. أما بعض الناس تجد أنه يتوقف ويعيق الطائفين، وربما رفع يديه الثنتين هكذا الله أكبر ويكررها، هذا خلاف السنة. السنة مرة واحدة، مرة واحدة إذا حاذيت الحجر الأسود تقول الله أكبر، نعم توجه للحجر استقبل الحجر ويقول الله أكبر. هل تشرع التسمية عند الإشارة الحجر الأسود أم يكتفى بالتكبير؟ يكتفى بالتكبير، بسم الله لم ترد، إنما الذي ورد التكبير فقط، يقول كلما حاذ الحجر يقول الله أكبر. كيف نرد على من يستدل بقول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا للتعرف بين الرجال والنساء عبر مواقع التواصل؟ يعني هذا استدلال في غير محله، هذه يعني استدلال بحق أريد به باطل. فيعني الرجل ليس له أن يتواصل مع المرأة الأجنبية ويتعرف بها إلا لسبب مشروع، إما مثلا لخطبة أن يخطبها، إما لخطبة مثلا يخطبها ويتزوجها، أو مثلا يتواصل بها لحاجة مثلا من الحوائج. أما يعني التعرف لغير سبب مشروع فهذا يفضي إلى أمور لا تحمد عقباها، فنظرة ثم ابتسامة ثم موعد ثم لقاء، يعني كثير من الأمور المحرمة أول ما تحصل بمثل هذا التعرف، ثم بعد ذلك بالمخالطة، ثم يصل ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها. فالإنسان عندما يتواصل مع امرأة لا بد أن يكون ذلك لسبب مشروع وبقدر الحاجة. بعض المنصات الخيرية تستقطع يوميا حلالات، هل يكفي عن الصدقة اليومية؟ هي جزء من الصدقة، لكن تيسر لك أن تتصدق بأكثر من ذلك فهو أفضل. ينبغي للمسلم أن يحرص على الاكثار من الصدقة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فينبغي لك ألا يمر عليك يوم إلا تصدقت فيه لله بصدقة ولو مبلغا يسير، حتى تدخل في دعوة الملك، حتى تدخل في دعوة الملك بأن يخلف الله عليك. أريد أن أشتري سيارة من شخص، لكن البنك هو الذي سوف يشتريها لي من هذا الشخص، ثم يبيعها علي البنك بسعر أعلى على أقساط لمدة 7 سنين، ثم بعد أن يبيعها على البنك أود بيعها لأنتفع بثمنها في إكمال بيتي ثم الزواج. لا بأس بذلك. فتطلب من البنك أن يشتري لك سيارة من فلان من الناس، البنك يشتريها يتملكها ثم يبيعها عليك مقسطة، ثم أنت تستلم هذه السيارة وتبيعها على طرف خارجي نقدا لكي تستفيد من السيولة النقدية. هذه تسمى المرابحة للآمر بالشراء، فلا بأس بها، لكن لا تشتريها من البنك حتى يتملكها، لابد أن البنك يشتريها من هذا الشخص ويتملكها ثم يبيعها عليك، ثم بعد ذلك بعدما تستلمها أنت حر فيها، تريد أن تبقيها عندك، تريد أن تبيعها بنقد، أنت حر فيها. فهذه كلها بيوعات، والله تعالى يقول وأحل الله البيع. بعض الناس لا يتمكنون من صيام 3 أيام من كل شهر إلا يوم الجمعة بسبب العمل، هل يجوز لهم ذلك؟ أولا، صيام 3 أيام من كل شهر سنة، قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، أوصى به أبا ذر، وأوصى به أبا هريرة، وأوصى به عبد الله بن عمرو بن العاص، وبين في حديث عبد الله بن عمرو أن صيام 3 أيام من الشهر تعدل صيام الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، 3 في 10 يعني 30، فالذي يصوم 3 أيام من كل شهر كأنما صام السنة كلها. فلذلك السنة صيام 3 أيام من كل شهر، ولا يلزم أن تكون أيام البيض، يعني بعض الناس يصوم كل 2 مثلا، 2 الأول 2 الثاني 2 الثالث، هاي 3 أيام من كل شهر، فيجمع بين فضل صيام 3 أيام وبين فضل صيام 2. وبعض الناس يجعل 3 أيام في أيام، وبعض الناس يجعل صيام 3 أيام في أيام البيض. فالمهم أن تصوم 3 أيام، هذه هي السنة أن تصوم 3 أيام. الأخ السائل يقول إنه لا يتمكن من الصيام إلا يوم الجمعة بسبب العمل، لا بأس بذلك، ولا يدخل هذا في النهي عن إفراد يوم الجمعة، لأنك لم تفردها لأجل فضيلتها، إنما أفردتها بسبب ظروف العمل عندك، فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل أقول في دعائي كما قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أو بدون من؟ لا بد أن تقول من، لأنك لا تضمن أن تكون جميع ذريتك أنهم من الصالحين، فما تدري، ولذلك تقول كما قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لكن إذا أردت أن تدعو لأولادك، يعني فرق بين الذرية وبين الأولاد، تقول اللهم اجعل مثلا أولادي مقيم الصلاة، لكن إذا أردت الذرية، يعني الذرية يدخل فيها الأحفاد وأحفاد الأحفاد، فتقول كما قال إبراهيم ومن ذريتي. ما حكم من يرفع يديه للتكبير عند السجود؟ هذا غير مشروع، ولذلك جاء في حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك عند السجود، يعني لا يرفع يديه عند السجود، إنما ورد رفع اليدين في الصلاة في 4 مواضع فقط، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وما عدا هذه المواضع الأربعة لا يشرع فيها رفع اليدين. هل الالتفات سهوا في الصلاة يبطلها؟ الجواب لا يبطلها، بل حتى الالتفات عمدا لحاجة لا بأس به، مثلا امرأة صاح طفلها فالتفت تريد أن ترى هذا الطفل، يعني ما سبب صياحه، لا بأس، الالتفات لحاجة لا بأس به، إنما الالتفات لغير حاجة يعني غاية ما في أنه مكروه ولا يبطل الصلاة، لكن الالتفات لحاجة لا بأس به، ومن باب أولى أن الالتفات سهوا أنه لا يبطل الصلاة. هل يحرق الحاج يوم النحر إذا أراد أن يضحي؟ الحاج يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة فإنه يشرع له أن يحلق رأسه أو يقصر، وهذا الحلقة والتقصير ومثل ذلك أيضا المرأة بالنسبة للتقصير هذا نسك، فلا يمنع منه الحاج ولو كان يريد أن يضحي، فلا بأس أن يحلق رأسه ولو لم تذبح ضحيته، لكن بقية الشعور ما عدا شعر الرأس وكذلك تقليم الأظافر ينتظر حتى تذبح أضحيته. فمثلا إذا أراد أن يقص من شاربه مثلا أو يقلم أظفاره هنا ينتظر حتى تذبح أضحيته. أما بالنسبة لحلق الرأس أو التقصير فهذا نسك، وهذا يفعله الحاج ولو لم تذبح أضحيته. ونكتب بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.